الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الله تعالى أنشأنا في هذه الأرض واستخلفنا فيها لتحقيق هذه الغاية العظمى. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقد أباح الله لنا كل ما يتوافق مع هذا الاستخلاف من النعم الظاهرة والباطنة. ومن هذه النعم التي امتن الله بها علينا والتي تحقق الاستخلاف في الأرض وتحقق بقاء وانتشار النوع الإنساني في هذه الحياة نعمة النكاح. قال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يأمر جل وعلا في هذه الآية الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء. فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح لأنفسهم من باب أولى. عباد الله، هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده جعلها دليلا على ربوبيته ووحدانيته وعلى رحمته بعباده. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فبالزواج يا عباد الله تحصل المودة والرحمة والسكن ويحصل الاستمتاع، فلا تجد بين أحد من الناس في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والمحبة والرحمة. وهذه النعمة تحتاج منا إلى شكر لما في الزواج من مقاصد عظيمة وفوائد جليلة وحكم بالغة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بالنكاح يا عباد الله يلتئم الشمل وتسكن النفس ويستريح الضمير من تعب التفكير، وتحصل الذرية وتنشأ الأسرة ويتكون المنزل ويأمن الإنسان فتنة البصر والفرج، وهي في زماننا هذا أشد خطورة على الشباب والفتيات. هذه الفوائد يا عباد الله من النكاح تحصل للشباب وللفتيات على حد سواء، ولذلك لا ينبغي للأب بل لا يجوز للأب أن يؤخر زواج ابنته إن تقدم لها من يرضاه في دينه وخلقه وأمانته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. من هنا يا عباد الله كان لزاما على من ولاه الله أمر زواج الفتيات أن يحرص على زواجهن ولا يمنع ذلك، خاصة وأن الفتاة المسكينة يمنعها الحياء أن تصرح بذلك، خصوصا إذا ابتليت بأب لا يقدر الأمور قدرها ولا يقيم لمثل هذه الأمور وزنا، فتدفن البنت حسرتها ولوعتها في صدرها. فليتق الله الأولياء في من ولاهم الله أمر نكاحهن. عباد الله، حري بنا كآباء وأفراد مجتمع أن نتعاون على تيسير أمر الزواج، وأن نسهل ما يحقق للشباب والشابات زواجهن. فاتقوا الله عباد الله، واستشعروا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقكم. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكونوا عباد الله رعاة أمناء، واحرصوا على ما يحقق السعادة لكم ولرعيتكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.